بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إذن أتابع تعليق على كلمة العلامة الدكتور سهول زكار. قال الذي يعني إيه أثار حجبي وصدمني وأحزنني أنني كنت على الدوام ألحظ أن المؤرخ الفرنجي، المؤرخ الأوروبي للحروب الصليبية في الحقبة ذاتها دائما أكثر استقلالا، أظهر حرية، مع أنه ينتمي إلى العصور عصور مظلمة ومحاكم تفتيش كذا، ولكن أكثر استقلالا وأكثر حرية وأكثر صدقية في التاريخ. والمؤرخ المسلم في المقابل للأسف الشديد دائما عينه على السلطة، ينافقها، يحاول أن ينتج نصا يسايرها ويزور الحقائق. قال هذا دائما أتعبني. ودائما العلامة سهول زكار يشكو ويدعو لمن يتورط أيها الإخوة أو يمتحن بدراسة التاريخ الإسلامي، يقول الله يعينه، أنت أمام ركام، إشي زيف، إشي كذب، إشي إخفاء، إشي تدليس، شيء غريب، إشي متناقض، من أجل ماذا؟ لأنه المذاهب أيديولوجية، المذاهب سياسية مش علمية، البواعث نفسها حتى أيديولوجية. المؤرخ يكتب كما قلنا لكم، عينه على السلطة، عينه على الجمهور، عينه على الطائفة، يريد أن يرضيهم، يريد أن ينتج نصاً يسعدهم. مش هذه وظيفة المؤرخ. وظيفة المؤرخ أن يتكلم بالحقائق كما هي، أليس كذلك؟ إذا المؤرخ فقد هذه الصفة، إذا فقد أدنى شرط للمؤرخ، هذا أول شرط للمؤرخ، أن يكون صادقاً مع الحقائق يا جماعة، ولا مش صحيح. أنا بالأمس ذكرت لكم في الخطبة كيف نحن ما زلنا نقبل إلى اليوم ركاماً هائلاً بناءً تاماً قصوراً من الأكاذيب جاءتنا عن طريق سيف بن عمر التميمي. هذا ينبغي كل هذا يا إخواني. طبعاً لا نقول يمحى، هذه اللفظة يعني لفظة عبيطة، يقولك إيه؟ يجب أن نمحو الأكاذيب، محوها من عقلك من اعتقادك، لكن يجب أن تبقى إيش؟ في دواوينها، لا شيء يمحى، لكن يجب أن ننقح البخاري ونمحو. إيش تمحو؟ يبقى البخاري كما هو، ممنوع أن يحذف من البخاري حرف واحد. لكن بعدين إذا يود الأزهر غير الأزهر أن يقول صحيح البخاري، المنتقى الصحيح من البخاري، أهلا وسهلا، لكن يبقى البخاري مثلا كما هو، فضلا عن كتب الحديث الأخرى تبقى كما هي كتب التاريخ. لكن وين التطهير؟ يحدث في ساحة العقل، عقل يتطهر من الأكاذيب، مش ننتج مسلسلات ومسلسلات وقع عليها علماء قال يعني يعطوها إشارة مرور قيم فيها. على كل حال نعود إلى حديث الصعلوك، نعود إلى حديث الصعلوك. نعم، كما قلت لكم العلماء اهتموا أيها الإخوة في شرح هذا الحديث بأشياء، ولم يقفوا بأشياء كثيرة، لم يقفوا لا طويلا ولا قصيرا حتى عند صعلوك فقط. قالوا الصعلوك هو الفقير، ومعاوية إذ ذاك لم يكن ذا مال، ومضوا خلاص انتهينا هكذا. لا، يجب أن نقف طويلا هنا، نقف طويلا. وأنا يعني بررت لكم سبب هذه الوقفة، أن يصف النبي رجلا من أصحابه أيها الإخوة بأنه صحلوك، ويرغب هذه السيدة الجليلة عن الزواج به، يرغبها عن الزواج به يعني كأنه ينهاها، وفعلا تراجعت مباشرة، أمر له دلالته من نبي لا يرى أن المفاضلة بالمال ولا بالغنى ولا بالمظاهر، وعلمنا أن الغنى غنى النفس لا غنى الظهر واليد، صحيح؟ إذن هذا أمر له دلالته. فما معنى ما معنى الصعلوك أيها الإخوة؟ صحيح أن أصل الصعلك أيها الإخوة تدور على قلة المال، فالصعلوك هو الفقير الذي لا مال له، والتجرد، يقول لك فقير متجرد ما عندهش حاجة، يعني كما خلقتني مولاي، العم يقول لك فقير كما خلقتني يا مولاي، العرب يقول لك فقير متجرد ما عندهش ولا حاجة ولا شيء، المسكين لا مال لا بيت لا عزبة ولا شيء. ويقال تصعلكت الإبل، تصعلكت الإبل إذا تجردت فألقت ألقت وبرها من السمن، من السمن، فدقت قوائمها، إذا ألقت وبرها تدق القوائم من السمن لأنها تصبح سمينة، فيقال تصعلكت. لماذا؟ لأنها تجردت عن ماذا؟ عن وبرها. فالصعلوك هو المتجرد، لكن ليس عن وبره، وإنما عن المال، ليس عنده مال. هذا التعريف تجده في معظم المعجمات، في معظم المعجمات. لكن العلماء والأدباء الذين كتبوا دراسات دكتوراه ودراسات متخصصة عن الصعلكة وظاهرة الصعلكة وشعر الصعاليك اللي أميرهم كان زمان عروة ابن الورد، وتعرفون لا يكتفون بتعريف معجم قصير، لا، ذهبوا يتحسسون، فوجدوا بعد ذلك الإمام الجوهري في الصحاح أتى بتعريف عوفى وقال لك الصعاليك هم ذؤبان العرب. وذؤبان العرب صعاليكها، في موضع قريب قال الصعاليك هم ذؤبان العرب، ثم عاد فقال وذؤبان العرب منهم صعاليكها. إذن في علاقة عضوية بين الذئبنة أو الاستذئاب هذا وبين الصعلكة، ذؤبان جمع ذئب يعني كالذئاب. لماذا؟ فعلا لأن الصعلوك العربي ليس هو الفقير، لا، الفقير هذا فقير اسمه فقير، اسمه مسكين أبدا، وإنما الصعلوك هو الذي لا يرضى أن يعيش على على صدقات الناس وعطايا الناس، وإنما يخرج أيها الإخوة راكبا دابته، شاهرا سيفه، متلصصا أموال الناس، يغصب هذا، يأخذ من هذا، يسطو على هذا، ويعتاش بهذه اللصوصية، يعتاش بهذه اللصوصية. إذن هو لص، ولص لص قاطع طريق، ولص فاتك ومخيف يعني، هذا هو الصعلوك، هذا هو ولذلك صعاليك العرب ذؤبانها. قال الحماسي أحد شعراء حماسة أبي تمام: ومن يفتقر منا يعش بحسامه، ومن يفتقر من سائر الناس يسألي. قال إحنا ما بنسأل، إحنا ما نتكفف الناس بالسيف، فقراء بالسيف بنجيب أموالنا. إذن هذا هو الصعلوك. قال العلامة الحفني في كتابه عن شعراء الصعاليق، قال: هذا أوفى تعريف وقفت عليه للصعلكة. هي الصعلكة فعلا كما عرفتها العرب وكما يعرضها أو تعرضها سير الشعراء الصعاليق وأشعارهم. يعني هذا النطاح هذا هو أحد الصعاليق، الحماسي هذا، هذا كان أحد الصعاليق، قال هذا احنا كذا. ومن يفتخر منا يعش بحسامه، ومن يفتخر من سائر الناس يسألي، يتكفف، يمد يده، احنا لا نمد أيدينا. إذن هذه الصعلكة أيها الإخوة. قال لك الذين يتلصصون، يقول الجوهري الذين يتلصصون. فالصعلوك فقير فتاك يتلصص، ذئب من ذئاب البشر. النبي يقول معاوية صعلوك. نقف طويلا هنا، إذن علي أن نقف طويلا يا رسول الله، لماذا تقول هذا؟ معاوية لم يكن مشهورا بالفروسية أصلا، صحيح؟ معاوية قطعا كان في الحروب كلها مع أبيه. معاوية عنده أشعار ينهى أباه عن الإسلام، لما كان يشوف يعني أباه أنه بده شوية من الإسلام يقول له لا، إسلام إيش؟ ما فيه، قلب قاسي. جميل، ولا مرة قرأنا أنه معاوية في معركة من المعارك تصدى لأحد فرسان المسلمين، صح؟ ولا مرة طلب المبارزة، رجل يؤثر السلامة. طبعا أنه ما فيش عنده أي صفة من صفات من صفات الفروسية أبدا أبدا، لا قوة القلب ولا قوة الساعد والعضد ولا حسن المضاربة ولا الانتضال بالسلم، ما عنده هذه الشغلات، لا يحسنها. لو كان فارسا لا عاش ومات رجلا شريفا. شوف عمر بن العاص قديش الأخطاء، كثير جدا جدا، وأهلك نفسه مع معاوية. لكن حين تقرأ سيرة عمر وأخطاء عمر وتحالفاته السيئة مع مع معاوية، لكن تجد دائما أن عمر أفضل من معاوية، سبحان الله، وعنده نوع من الشرف أكثر من معاوية، ونوع من المراجعة شوية نفسه. يعني حين قتل عمار بن ياسر، هذا سيأتيكم الأسبوع المقبل، حين قتل عمار، عمرو بن العاص ريع، دخلته روعة، خاف، فدخل مضطربا جدا على معاوية. يا معاوية، قال له ما هناك، إيش فيه؟ قال له قتل عمار. قال له فما وإيش يعني؟ قتل عمار، مع السلامة. رجل جريء على فكرة معاوية، كما قال أبو أيوب، قال: ما أجرأه، والله لا جمعني وإياه سخف بعد اليوم. وخرج أبو أيوب إلى الغزو مباشرة، قال لا لا لا لا لا، ليه؟ لأنه طلب منه شيئا، أعطينا يا معاوية، بدنا كذا. قال لا ما عنديش، تعطي الناس مئات الألوف اليوم، هتشوفوا إيش بعطي. فقال له: صدق رسول الله، ذكرنا عدة مرات عشان بس تستذكروا بعض الناس جداد. فقال له: صدق في ماذا؟ ماذا قال؟ قال: إنكم معشر الأنصار ستلقون أثرا، أثرة بعدي، سيستأثر عليكم، يعني سيقدم عليكم غيركم من الناس، وسيحتازون بعض حقكم ونصيبكم من الفيء والمغانم والإمارة والولايات. وهذا ما حصل على فكرة، هذا ما حصل للأنصار، أخذوا في الولايات والإمارات وحتى في الفيء وكذا. معاوية 3 سنوات كما سيأتيكم اليوم حبس عنهم عطاءهم، تجويع، سياسة تجويع، أراد أن يستذل أهل المدينة، وهم صرحوا بالفم المليان: ذنبنا عندك يا معاوية، ونحن نعلم هذا، أننا نصرنا رسول الله. نعم، عشان تفهموا التاريخ والحقائق. قالوا: نعرف معاوية يبغض أهل المدينة بغضا، وهم يبغضونه بغضا شديدا، عدو الإسلام هو أبوه، عارفين هم، ما نسيوش، ما نسيوش، هتقعدوا الإسلام يا أخي، أنت تبالغ، أنت عاطفي، معاوية أسلم، أنتم مغفلون. لماذا؟ كيف يا جماعة بتظنوا أنتم إنسان عاش 20 سنة ضد الإسلام، هو وأبوه وأمه وأجداده وأخواله وإخوته، ليل نهار، وأكبر أعداء الإسلام، ما شاء الله، وأسلم يوم الفتح طلقاء، فعلا الزلمة حسن إسلامه في لحظة وانقلب والأمور أصبحت ما شاء الله سمع العسل. لا يمكن لمؤرخ ذكي أو إنسان حتى عنده نصف ذكاء أن يأخذ الأمور بهذه الطريقة. هذا لا يحدث، هذا لم يحدث في تاريخ الدنيا، ما يحدث، الأمور لا تحدث هكذا. والنبي قال كما قلت أمس، الناس معادن، تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. معاوية ما كان من خيارهم، ولا أبو سفيان من خيارهم، كهف النفاق هذا أبو سفيان، ولا هند من خيارهم، هؤلاء وحوش أكلت كبد حمزة. هؤلاء عندهم توحش، بعيدون بالآدمية، صاروا أحسن ناس ما شاء الله، صاروا صحابة أجلاء مرضيين طيبين. مش معقول يا جماعة، مش معقول. والأحاديث كثيرة. طيب النبي قال مش هيك؟ قال تحب تتزوج مسلم زيك؟ مسلمة جيب أولاد، تخير تخير، ما تأخذ أي مسلمة. قال وإياكم وخضراء الدمن. شو خضراء الدمن؟ مرة كويسة جميلة، وأكيد حتى كلامها جميل، انتبهوا المفسرون فسروا على كيفهم، قال لك خضراء الدمن. شو خضراء الدمن؟ وردة جميلة ورائحتها طيبة، لكن تكون نابتة في مزبلة. بتشوف مرة أنت شكلها جميل، كلامك قد تكون ملتزمة، قد تكون طيبة، ولكن فعلها فاسقة فاجرة، اخشى منها. ليس بسهولة أن تكون فعل ممتازة كما ترى أنت. تربت في أسرة أبوها يسكر هذه، أمها متهتكة، إخوتها مرابون، عندها بكون الحساسية الإيمانية ضعيفة إلا أن يشاء الله. فمن هي خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء، وهي مسلمة مثلك. قال لك النبي لا، إيش بدك فيها؟ يخذها واحد أخضر الدمن زيها، أنت إيش دخلك؟ خذك واحد بنت أصل، وكل إنسان له أصل ينزعه أصله، صحيح؟ كل إنسان ينزعه، لأنه في دم يا إخواني، في مواريث. قال تعالى ذرية بعضها، ذرية بعضها من بعض. فمعاوية ابن هند، هذا ابن أبي سفيان، ابن هذه العائلة العبشمية يا جماعة، مش ابن رسول الله هذا، ولا ابن عم رسول الله، واضح الأمور. لا، هذا كله نضرب عليه إكس. ومعاوية أسلم، يعني إيه أسلم؟ إنه صار. طب بلاش أسلم، قد يكون حسن الإسلام وأحسن من غيره من الصحابة. حنشوف تاريخه يا حبيبي بعدين، صح ولا؟ حاكمه إلى تاريخه يا أخي، حكم عقلك، حاكمه إلى ما فعل طيلة حياته، اقرأ تاريخه، ثم بعد ذلك أنت حكم واحتكم فيه كما تشاء، وحتشوف الحقيقة. الأمور واضحة، الأمور واضحة. على كل حال، وين بلغنا الآن؟ اللهم صل على سيدنا محمد. إيش النقطة اللي وقفنا عندها؟ الصاع لك؟ طيب، لك مش هذه. على كل حال، قلنا العلماء لم يهتموا كثيراً بهذا النعت، بهذا اللقب، ظنوا خلاص يعني الفقر. لا، لا يعني الفقر، يعني شيئاً أبعد وأخطر من الفقر. والنبي إذا أطلق شيئاً يعنيه، انتبهوا، النبي الأثر، أحسنت، أبو أيوب. فقال له النبي قال لنا ستلقونني بعدي أثرة فاصبروا، وفي رواية حتى تلقوني على الحوض، وهذا الحديث رواه جابر وغير جابر. فبلغ معاوية، عارف ايش قال معاوية؟ فانا اول من صدقه. مظبوط كلام النبي، ها، مش انا استأثرت عليكم، شفتوا؟ فطلعت كلام النبي صح. فلما قيل هذا لابي ايوب قال ما اجرأه، وقال كلمة، كلمة ثانية كان ما بعرف ايش قال فيها، فمعاوية عاد ما قالهاش الرواة، ما اجرأه. هيك يتكلم عن النبي؟ هذا نوع من السخرية بالنبي. قال لكم اصبروا فاصبروا، وانا اول من صدقه، مش قال هيك؟ انا بلغة العامية الآن عشان تفهموا، لبعض الناس اللي عندهم تأنس بلغة المصطفى وبلغة الأحاديث، مثل واحد يقول لك والله يا أخي انتبه، أنا رأيت في المنام، رأيت في المنام كأن فلانا والعياذ بالله يبصق في وجهك مثلا، فرح دول لفلان حين بصق في وجهك، دول شفت يا فلان، سبحان الله، صدق العبد الصالح هذا. يقول لك صدق في ماذا؟ تقول له أخبرني صبيحة اليوم أنه رأك في المنام تبصق، وقال شفت الحمد لله، فأنا صدقته، أنا أثبت أنه صالح ببصقي في وجهك. جراءة عجيبة هذه، صحيح؟ هذه قلة أدب هذه. وطبعا أبو أيوب فهم أنها قلة أدب ووقاحة عظيمة، معاوية له منها كثير على فكرة مع رسول الله. هذا حمالها في حلقات لحالها، حلقة لحالها مخالفات معاوية للرسول. النبي يقول هيك وأنا بقول هيك، النبي يقول شيء لا يصدق. فأبو أيوب ما كان يصدق، طار منه طابق أو شق، قال ما أجراه، والله لا أظلني وإياه سخف بعد اليوم أبداً. وخرج من فوره إلى الغزو. على فكرة أنا شخصياً، وفي بعض المحققين أيضاً، نضع علامات استفهام على موت أبي أيوب. قال لك مات رضوان الله عليه ودفن في أسوار قسطنطينية. عارفين ليه؟ هذا مش هنقوله الآن، لما نجيب حلقة عن جرائم معاوية في قتل الخصوم، ومش الخصوم، وكل من اعترض عليه، وكل من أبدأ اعتراضه من الكبار وشعر بخطر منه يتخلص منه. ما فيش عنده مسامحة. خطير، رجل خطير، فتاك، سعلوك، فتاك، مخيف الرجل. فأبو أيوب قال لك مرض. الرواية طبعا مش ممكن. مين كان رئيس الجيش؟ يزيد ابن معاوية قاتل الحسين. هذا يقتل النبي. هذا ما هو ابن النبي. هذا ابن النبي، لو أمكنه يقتل النبي يقتله والله العظيم، ما عندهش مشكلة. يزيد هذا هو أمير الجيش، وطبعا قال لك إيه، أبو أيوب مرض. وراح يزيد إيه عاده حتى، وقال له ما تشتهي ومش عارف إلى آخره. مرض الرجل ودفنوه تحت إيه، قريب من أسوار القسطنطينية، وانتهى كل شيء. راح أبو أيوب، وبالأمس أحرق بيته اللي نزل فيه رسول الله. أحرق له إياه سمرة ابن جندب، أحرقوا له إياه اللي نزل فيه رسول الله، أحرق هذا البيت. شيء رهيب، شيء رهيب. حنشوف برضو إيه في شبهة عن موت سعد بن أبي وقاص وغير الثانيين عاد اللي ماتوا بالسم، ومعروف إيش قضيتهم، لا يسامح. عبادة ابن الصامت أنكر على معاوية إنكارا شديدا في موضوع الربا، صح؟ وهاجر بلاد الشام، وقال له مش حجاهد معاك بعد اليوم، قال له في ليلة سوداء يا معاوية، وحدثك عن رسول الله وتقول لي لا أرى به بأسا. أخرجه مسلم. قال له مين أنت؟ إيش هذا؟ تواجه كلام الرسول هكذا أنت؟ عادي؟ لا أرى به بأسا؟ ما نقشوش، ما يقولوش عنده وجهة نظر، عندي تخريج للمسألة. لا، قال له لا أرى به بأسا، النبي حرمه أنا لا أرى به بأسا. عبادة لم يكد يصدق. إيش البشر هذا؟ إيش الإنسان هذا؟ وين دينك؟ وين تقواك؟ وين ورعك؟ فبعدين لما صار المعركة البحرية هذه، يقول لك في قبرص، راحت مين؟ زوجة عبادة ابن الصامت، أم حرام، وماتت هناك. يقول الرواة قربت لها بغلة. بغلة؟ ألعن مركوب يا جماعة، البغلة. البغلة ما تركب بغلة. البغلة معروف وقعتها والعمى، ودائما تشمس براكبها. تقدم لامرأة، امرأة هذه بغلة فعلا، فنفرت بها فألقتها فماتت. فبصير علامة استفهام، ليش مرت عبادة ابن الصامت؟ لأنه أحد المعارضين وتكلم. لما تقرأ أنت كل شيء وتحط فرضية معينة، ترى العجب، تبدأ تظهر لك أشياء طبعا لا نقطع بها، هذه كلها استنباطات واستدلالات، لكن ينبغي ألا نهملها. صح؟ كإنسان بده يقرأ التاريخ بده يفهم، ينبغي ألا يهملها. ما فيش دروشة في فهم التاريخ وتحسين ظن كذا، لا. عمل مؤرخ أنه يطرح كل الاحتمالات، صحيح؟ وخاصة مع شخصية يبدو من كل مأتياتها وأفاعيلها أنها لا تتورع عن شيء. اليوم حتشوفوا جانب من هذا الصعلوك، أو من هذه الصعلك لهذا الصعلوك، كيف كان يتصرف الزلمة هذا؟ نفس ضيقة جدا جدا. أنت تأكل أمامه يحسدك على أكلك، ويطلع فيك. فيش إنسان كريم لما بتأكل عنده بضل يطلع فيك، معاوية بيطلع في كل واحد. واحد أعرابي مرة بأكل، قال له يعني انزع الشعر من لقمتك. قال له وبصرك على شعر في لقمتي؟ والله لا أكلت معك أبدا، قال له عربي. شل الأمير هذا، شل القرف هذا، هذا معاوية البطين. ما فيه، عنده نهم شديد، عنده جشع، عنده غيرة، عنده كذا. قلت لكم بين قوسين بدي أتكلم عن موضوع الطغاة كله في كل الأمم. كل الطواغيت إخواني وأخواتي عندهم نوع من الفراغ، ونوع من النقص، ونوع من اللوثات، لوثات عقلية ونفسية واجتماعية وجنسية. ما في، ليسوا، لا يمكن تجد طاغية من الطغاة ويكون إنسانا ممتلئا عاديا، يستحيل. لازم يكون في نقص. يعني الإسكندر المقدوني الأرجح كما يقول أكثر مؤرخي كان شاذا جنسيا، معروف تبع رجال، وعنده كان عشيق معروف قصته، فمش رجل كامل، مشكلته هذا الرجل. وكان طاغية، فاتح عظيم صح، بس طاغية، طاغية، قتل أقرب المقربين إليه، متهم بقتل والده، وهذه تهمة راجحة عليه. وقتل مؤرخه كاليستينس، قتله لأنه فقط قال له لا، ما ينفعش تصير رب، أنت مش رب هنا، أنت رب غالي في مصر وفي بلاد فارس والعراق، عندنا مش رب، أنت بشر زينا، بلاش كلام فارغ. فكرت حالك أنت ابن زيوس؟ المصريين خلوه، المصريين على قلوبهم كبيرة، خلوه، عارفينه أهبل، استهبلوه المصريين، قالوا أنت ابن زيوس، وعارفينه إيش دخل في زيوس، أنت ابنه، قالوا إيه، انبسط عليهم، وبنى مدينة الإسكندرية وكان أهله وسن على اسمه. اليونانيين قالوا لا نقبل هذا. العقل الغربي من زمان فيه نوع من الحرية أخي، إحنا عقول استبدادية. الشرق يقول لك الشرق المستبد، هذه المشكلة. الشرق لليوم يحب الظلم، يحب الطواغيت، يدافع عن معاوية بعد 1400 سنة، ومو مبسوط عليه كمان. وإيش ما عمل ما عندوش مشكلة، معاوية ممتاز بضله، خلاص بنحب الطواغيت، بدافع عن الحجاج كمان، بألف عنه كتب. فقاتل كاليستينس، عذبه 6 أشهر سجنه، وبعدين قتله. طاغية، طاغية، أحرق بلدا كاملة. كان طريقة الإسكندر، بدخل بلد إذا استسلمت له إيه يعاملها كما يعامل الفاتحون، بأخذ وبأسر وبأخذ نسوان وكذا. إذا لم تستسلم يحرق البرد بما فيها تدمير كامل. إيش هالملعون شخص معقد طاغية تايرن هذا. تعال شوف هتلر، تعال شوف نابليون. نابليون ثبت عنه وفي بعض الوثائق الدقيقة جدا جدا. الرجل في آخر حياته في سانت هيلانا خرج له أذى كأذى النساء وأصبحت إيه مقعدته عظيمة جدا خلفيته. فالرجل ثبت أنه إيه للأسف الشديد عنده نقص هرموني، وأنت لما تشوفه في مشكلة في فعلا في شخصيته. نابليون ما هو رجل كامل. فمثل هذا الرجل الذي كان مطعونا في رجولته طبعا لازم يصير أكبر قاعد وأكبر فاتح ودمر الدنيا. القذافي من يوم يومي، وأنا أشير إلى انحراف القذافي الجنسي، الطغيان في شخصية القذافي والعقدة القاتلة عنده من كل رجل حتى حراسته نسوان. ما بده رجال. إذا أنت كوتر تخص عليك، ما فيش لعب ليبيا كله يلعب كرة. طب أنا رسام، شفنا اللقاء مع المصور تبعه، قال أنا طبعا كنت يعني أكون يوم معه أربع أيام في السجن، يوم معه ثلاث أيام في السجن. قال لا يحتمل أبدا أنك تقول فلان مصور عظيم. لا مصور عظيم قطعت رأسي، القذافي مصور عظيم يعني ما ظلش يكون زبال عظيم في كل شيء. القذافي ما فيش، لا يحتمل، لا يحتمل. ليه؟ لأنه مطعون الرجولة. وبعدين ثبت هذا ببعض الأشياء. المهم موضوعنا نحكي كل ما نعرفه الآن. في واحد ألماني 80 سنة عمره وعاش مع هذا القذافي 20 سنة في الداخل الآن يكتب كتابا. يعني أنا بينه وبين هذا الألماني واسطة واحدة حدثتني كل شيء وحيصدر الكتاب هذا. 20 سنة في حظيرة القذافي. قال لك هو شاذ وجماعة من أولادي شاذين كانوا، واضح تماما. أنا والله العظيم عمري، وذكرت هذا في خطبتي قبل أن تصل هذه المعلومة عن هذا الألماني، جنرال كبير هذا الألماني على فكرة، وملياردير كبير جدا جدا. وقلت عنده مشكلة جندرية صحيح؟ وقال الليبيون كنا نظن في هذا الطاغية وكل شيء إلا المشكلة الجندرية، هذا لم تنتبه إليها. أنا كنت أنتبه إليها وأعرفها وشايفها تماما. عبد الناصر لم أستثني صح؟ لم تعجبني لغة عبد الناصر، أسلوبه في الكلام في شيء. وقلت لكم وسيكشف التاريخ، لحد لما كشف ايش حينكشف. كل خلقت فيكم العزة والكرامة، هذا مش طريقة رجل هذه، لا يفرج يتكلم زي بالطريقة هذه. العزة والكرامة أنا مش هيك، الرجل مش هيك بيتكلم، في مشكلة، في مشكلة معينة. هتلر كنت صغيرا في الإعدادية، شفت كيف بيتكلم؟ قلت هذا مخنث مستحيل، ايش الحركات هذه؟ ايش؟ فعلا طلعت شبهة كبيرة على هتلر، العقاد لم يفوتهم ملاحظة هذا الأمر. وكتب هتلر في الميزان واتهمه انه في عنده نقص في الرجوله، وقال صدره رفيع وحوضه عريض جدا. قال في مشكله عنده هرمونيه. عقاد ذكي فطلب راسه هتلر، ولما دخل قواته مصر فر الى السودان. العقاد كان مطلوب الراس، ذكي لم يفته، وفعلا عنده مشكله. طلع هتلر الان بدا يتكشف، ما في طاغيه الا بيكون عنده عقده، مش شرط عقده جنسيه، انتبهوا هذا الناحيه الجنسيه. في عقده الفقر بيكون صعلوك، يكون رجلا ما عندهش اي مشكله ولكن عايش في اسره فقيره جدا جدا، مش لاقي الخبز زي ما بيقولوا، مش لاقي شيء، وعير بالفقر وعيرت امه، وربما ايه اضطرت ان تعمل عند الناس خادمه او كذا، يصبح حاقد على المجتمع وعنده عقده. ماذا؟ عقده المال. بكبر بصير رئيس، بصير وزير، بصير امير، بحب ايه يحتاز الدنيا بما فيها، ولا بيشبع ولا بيقنع، بجنن الناس. هات هات هات هات. انا افترض الان وقلت للاخوه بعد الدرس بحب أكون صريح، معاوية عنده على الأقل كلتا العقدتين. طبعاً في عقد في النسب، بيكون مطعون الإنسان في نسبه، ظنين وزنين أنه لا ابن أبوه مش ابن أبوه، أمه غلطت فيه، هذه تعمل له عقدة كبيرة جداً جداً. وعلى عشان هيك المطعونون في أنسابهم والعياذ بالله دائماً بيشتغلوا يا جواسيس، يا أعوان للظلمة، يا طواغيت، يا شيء لعن على الناس، وقل من ينجو منهم. في بعضهم ينجو ويكون إنساناً صالحاً فيه، لا موجود هذا، لكن معظمهم لأنه حاقد، حاقد على المجتمع وعلى أبيه وعلى أمي وعلى كل شيء. ما بكون إنسان سوي مسكين، وقد يكون عند الله له بعض العذر. على كل حال عقد كثيرة. تخيل هذا ابن الزنا يصير إيه؟ ليش بحكينا؟ لأنه زياد ابن أبي هو ابن زنا، وهذا صار والي على البصرة والكوفة ونواحي خراسان، ذبح الدنيا، هذا دمر ابنه. نفس الشيء عبيد الله ابن زياد، أولاد حرام، تفضل هذا إيش بدك منه يعمل؟ هذا يقتل ابن النبي وينبسط على حاله انه قتل ابن النبي. صح البعيد يقول لك انا ابن زنا بس انا تسببت في قتل ابن النبي، لعنة الله عليك وعلى اصلك. ايه وما يهتم، ما يهتم، ويجد من يؤيده. عقد، انواع من العقد واللوثات. معاويه انا افترض عنده عقدتان بالنسبه لي يعني واضحتان، عقده الصعلكه هذه الفقر، حديث صعلوك لا مال له، وحديث يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، والحديث معروف هذا ومشهور جدا، هو حديث صحيح. قال له خذي يا هندو، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. معناها فهمنا الآن صح، هو ابن أبي سفيان وزعيم بني كنانة بعد موت جده عتبة أيها الإخوة في معركة بدر، وأبو سفيان رأس الأحزاب وكهف الكفار والمنافقين كذا، ولكن أبو سفيان عاش ومات مسيكا شحيحا بخيلا، جلده كما نقول بالعامية جلده هيك لا يبض بقطرة. فولد زي معاوية طبعا عنده طموح، عنده كذا زي أمه يأخذ طموح من أمه يعيش بهذا، هذا يجعله ناقما ومتعطشا لماذا؟ مترمضا للأموال. حتشوف اليوم طرفا من عشق هذا الصعوك المال، عشق غريب لم أرها كذا، لم أرى أحدا يعشق المال في جيل الصحابة والجيل المبارك مثل معاوية بن أبي سفيان، عشق رهيب لا يشبع الرجل، لا يشبع ولا يقنع، عجيب. هاي واحد. اثنين، والعقدة الثانية العقدة الجنسية. كل أوصاف معاوية في كل الكتب التي أرخت له تؤكد أن عنده مشكلة، وكان يلقب بالمسته، يقال إيه؟ أو يقال في وصفه وكان مستهن. إيش مستهن؟ يعني خلفيته لمؤاخذ الكلمة هذا عظيمة. ولذلك مرة أجاء أحد الناس ومد رجليه، ومعاوية لأنه صعلوك على فكرة ما بيقدر يسكت، لابد أن يذيك بكلمة في عرضك في شكلك في أكلك، صعلوك ما بتصرف كملك حقيقي. وقال لك معاوية، هذا ينسب إلى الصحابة، كذب، عشان تعرف الكذب كيف بيضحكوا علينا، معاوية أسود الناس، كان لا يدانيه في السيادة، يعني لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وكان لا يدانيه في السيادة قال لك إلا رسول الله. يعني ما شاء الله، بعد الرسول أكثر واحد بلق عليه يكون ملك وسيد مين؟ كذبتم يا أخي، بلا كلام فارغ. اقرأوا تراجم معاوية، معاوية صعلوك حقيقي، ألفاظه حياته كلها صعلك في صعلك، ملك في حقيقته صعلوك، أو صعلوك في في ثوب ملك، ما بنغش عنه، اللي يحب يخدع فيه يخدع وينبسط عليه الصعلوك تبعه، احنا لا نخدعه فيه. فمد رجلي مباشرة فنبزه كأنهما ساقاي، نعم، قال له يا ليت لي جارية لها مثل ساقيك. قال له في عجيزة مثل عجيزتك يا أمير المؤمنين. مباشرة أفحمه، العرب كان عندهم نوع من الحرية، إيه ببيعك ديني، كانوا هيك يبيعوا دينهم، ببيعك ديني وكذا، لكن إياك تتكلم في شيء يطعن بي شخصيا، هيك تهيني لا أتحمل، لو بتطغى على راسي. عندهم لسه مازالوا هيك وأعراب وكذا. قال له في مثل عجيزتك يا أمير المؤمنين، عجيزة مثل عجيزتك وسقاي مثل سقاي، أهلا وسهلا. مباشرة فسكت، أسكت صعلوك، لماذا تجرع على نفسك مثل هذه المقالات؟ لأنه ما بتحمل يسكت عن الناس، بيحب يأذي الناس. حتشوف كيف آذى أسامة ابن زيد بعد قليل في أمي أم أيمن، شيء يعني عار هكذا، هو هذا طبعه الرجل هذا. على كل حال، فالعقدة الجنسية مش فقط لأنه كان مستهن، وحتشوف رواية أخرى عنه. أنا قلت أعربت عن شكي، وهذا سوف نناقشه حين نأتي إلى موضوع الذين اغتالهم أو شارك في اغتيالهم معاوية، وهو عندنا ليس بريئا تماما طبعا، وليس مدانا 100%، لكن ليس بريئا تماما من اغتيال علي. وحكاية أنه ثلاثة من الخوارج طلعوا، واحد راح على مصر، واحد على الشام، واحد على الكوفة، اللي اغتال الأسد أسد الله الغالب قال نجح، عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله عليه، واغتال مين؟ الأسد اللي أنت بتخاف تقرب منه، علي هذا عليه السلام، علي ولا واحد قدر يقول له هيك، أفرس الفرسان، نجحوا في اغتياله ما شاء الله. عمرو بن العاص ما طلعش، قدر مخدور، طلع القاضي تبعه صلى ابنه قتل. معاوية انضرب بس في في الخلفية تبعته وأصابت فخذه، قال قالوا هل فعلا حدث هذا الكلام؟ وقال لك حدث، وبعدين جاء الطبيب وقال له إما يعني أن أكويك بالنار فتبرأ، وإما أن تشرب يعني دواء مرا جدا تشفى يا أمير المؤمنين ولكن ينقطع نسلك. أنا ما صدقت هذا، قال لأن النار لا صبر لي عليها. كان عنده يزيد هو يمكن عبد الله اثنين، ما عنده أولاد، معروف آل حرب قلة كانوا، ومعاوية كان يغتاظ من هذا، ليش آل حرب قلة؟ آل أبي العاص كانوا كثرة، والنبي تنبأ بهذا وقال إذا بلغ بنو أبي العاص 30 رجلا اتخذوا دين الله دخلا وعباد الله خولا ومال الله دولا، وهذا اللي صار، هذا اللي صار، سبحان الله، هم اللي غلبوا على الشيء. معاوية مستحيل واحد زيه هذا وعنده ما يريد يعني من الجوار النساء، يحب أن يكون له أولاد صحيح لكي يرثوا ملكه، قال لها لا صبر لي على الكي. قصة في نظري مرفقة كلها، فقط هي نوع من الحيلة يحتال لإقناع الناس، لإقناع زوجاته بالذات إني أنا الآن بطلت أنفع، أنا عنين. وقالوا هم ابن عساكر غيره انقطع حبل منيه، قال لأنه إيه هذا بعدين اضطر، متناقض كل الكلام، قطع قال منه إيه بالسكين أو بالموسى قطع من لحمي. أنتوا بتقولوا هو مش قادر يصبر على إيش؟ شو حكاية هذه قطع ما قطع؟ عشان انقطع حبل مني بعدين، معناها بطل ينفع الراجل عشان تقتنع زوجته وكذا، إني أنا بنفعش لأني إيه حدث كله تأليف تأليف، مش داخل مخي الكلام هذا. وحتشوف كيف كان عنده عقدة جنسية، بيحب يسأل الرجال كيف أنت والنسوان كيف وضعك، وإذا قلت له أنا ممتاز فحل أكلت هوا تعاقب. حتشوف اليوم حتسمع أشياء غريبة جدا، الرجل معقد مش طبيعي، إنسان مش طبيعي يا أخي. والله يعين أي أمة والله العظيم وأي شعب يحكمها إنسان مش طبيعي. أنا قلت في دروسي ومحاضراتي الله يعينك أنت يا أخي المسلم، والله العظيم إذا حبلك اتصل بإنسان مش طبيعي يصير صاحبك أو صديقك، الله يعينك عليه، حيجننك أقسم بالله. وما يقدرش مسكين، وما يقدرش، وبيعرف حاله بيعمل أشياء مش طبيعية وغلط، بس هيك بده يغيظك لأنه هو بيقول لك أكيد أنت كذا كذا، أنا مش كذا كذا، طب بتدغزه حنتقم منه وكذا، وبيعمل معك خصومات وأشياء أنت ما كانش علاقة بها ولا على بالك، هو مفترض أنك أنت فاهمه وحاسس به وعارف عقدته، طب هكذا شيء الله يعينك والله يشفيه. يعني هذه مشاكل الناس. فعشان ما نطولش نرجع إيه إلى موضوعنا إن شاء الله تعالى. طيب نأتي الآن إلى نماذج من صعلكة الرجل هذا. في سير أعلام النبلاء للذهبي المجلد الثاني صفحة 507 هو بروي من طريق ابن أبي الدنيا، أخبرنا عمر بن بكير عن أبي عبد الرحمن، طبعا هذا مروي أيضا في أنساب الأشراف سنقرأه اليوم أيضا، هذا هو قال قدم أسامة على معاوية. من أسامة؟ أسامة ابن زيد الحب ابن الحب، وحنشوف معاوية كيف يعامل الحب ابن الحب. لو كان عنده احترام وحب لرسول الله لأحب كل من أحب الرسول واحترمه ووقره، هو يفعل العكس تماما. فأجلسه معه وألطفه فمد رجله، فقال معاوية يرحم الله أم أيمن، من أم أيمن؟ بركة الحبشية حاضنة الرسول، يا أمي بعد أمي، النبي كان يقول لها بركة، زوجة إيه؟ متبناه زيد بن حارثة. يرحم الله أم أيمن كأني أنظر إلى ضنبوب ساقها. شو بالله عليك؟ حرف الساق اليابس، حرف الساق إيه؟ اليابس، وقيل ظاهر الساق وقيل عظم الساق الضنبوب. كأني أنظر إلى ضنبوب ساقها بمكة كأنه ضنبوب نعامة خرجاء. الله أكبر، النعامة الخرجاء اللي فيها سواد وبيض، ليك الحبشية هي، ودائما إيه رجلها إرفاع وكذا. استهزأ بصحابية جليلة وهي أم رسول الله وحاضنته وزوجة زيد وأم أسامة، إيش استعلك هذه؟ هذا السعلوك على فكرة، هذا السعلوك. الإنسان الكريم لا يتحدث بهذا المنطق، ولا يسخر بعباد الله، ولا يؤذي الناس في أنسابهم في أمهاتهم في أبائهم، أبدا أبدا أبدا. محترم محترم يا إخواني، حتى الكفار والله العظيم مرات بتلاقي واحد كافر محترم محترم، لا يمكن أن يؤذيك أبدا، وتلاقي واحد زي عاملين لي يا صحابي وأمير المؤمنين، إيش هالاستخفاف هذه وقلة الأدب هذه؟ قال كأنه ضنبوب نعامة خرجاء. غضب أسامة المسكين فقال فعل الله بك يا معاوية، هي والله إن كتبين خير منك. لا طبعا المناسب رواية البلاذري، قال له هي والله خير من أمك وأكرم. قال له وأكرم كمان؟ أكرم يعني من أمي؟ شايف حاله شغل كبير، هو طبعا ابن هند ابن أبو سفيان، هذا شغل كبير، وصار أمير مؤمنين، وتخيل صعلوك يصير أمير مؤمنين، رجل سماه النبي صعلوك، النبي سماه، ما تقول ليش تسميه، وسوف نبقى نسميه الصعلوك، هذا دمغ النبي دمغه فيها لما أعلمه الله من حقيقته، أعطاه إياه النبي ما فيه، وأعطى ناس تانيين لقب إيه؟ سيف الله المسلول والفاروق والصديق، وأعطاه لقب إيه؟ السيد. والله قال لقد زوجتك سيدا في الدنيا وإنه لسيد في الآخرة يا فاطمة، عن علي عليه السلام، القاب هذه تاج. وهذا أعطاه صعلوك، قال له معاوية صعلوك، وبقي صعلوكا يعرفه النبي، بندافع عنه بنخليه يعني قريب من عمر أو بكر وعلي، وأحسن من علي شوي عنا، وبرجع أقولها المرة الألف، اللي بسب علي عنا نقبله هو مدامه ثقة، كيف يكون ثقة؟ كيف عرفتوه ثقة هو يسب علي؟ قال لك لا ثقة، أو بسب علي كل يوم 70 مرة، 70 مرة الصبح 70 مرة العصر، ثقة ثقة ثقة، يقول أحمد ثقة ثقة ثقة. واللي بيغمز معاوية، من يغمز معاوية ويطعن عليه لا يعجبنا، ليس أهم عنه، فعل الله به وفعل. هذا ما شاء الله، واضح المسائل بالنسبة لنا، واضحة تماما. معاوية في قلوبكم أجل من علي، على ألسنتكم لا، علي أفضل وأحسن لأنه هو كلام فارغ. ما عدنا نخدع زي ابن تيمية دائما، رضي الله عن أهل بيت النبي، نتقرب إلى الله بحبهم، ويجيب لك شعر. والله والله، وعند المحاكمات ابن تيمية دائما بطلعهم غلطين يعني، صح؟ وتغمزهم دائما، وبتبرر جماعتك لو بتحبهم كثير. لا صدقناك والله، لن نكون مغفلين بعد اليوم، لن نستغفل. هذا استغفال، اسمه استغفال. إيه تترضى علي تضربني. المهم قال، يقول معاوية اللهم غفرا، هذا فيش عند البلاذري، مش موجودة هذه، مش موجودة اللهم غفرا. نعم، في التذكرة الحمدونية أن معاوية كان يوصي عماله بقلة الأكل، والعجب الأكول التلقامة المعدود في الأكلة، يوصيهم قال بقلة الأكل. قال لعامله يوما كل قليلة تعمل طويلة، لأنه ممكن كان بغار في بعض الروايات. قال لك كان يغار على الأكل غير شديدا، ما يحبش يروح بكل كثير، بدوش هو بس اللي يأكل، وبشي وعلى الدور وعلى الأموال وعلى كل شيء، هو بده كل شيء له. في الكامل لابن الأثير الجزري رحمة الله تعالى عليه، مجلد الثاني 150، ودخل عبيد الله ابن أبي بكر، أبو بكر الصحابي الثقف المشهور نفيع بن الحارث، هذا ابنه عبيد الله ابن أبي بكر، على معاوية ومعه ولد له، ابن إيه عبيد الله ابن أبي بكر، فأكثر من الأكل وكل ذلك، فلاحظه معاوية، وهذا من لؤم الإنسان، من لؤم أن تلحظ ضيوفك إيه وماذا يأكلون وكم أكلوا. شو هذا يا أخي، لؤم شديد جدا، وأنت أمير مؤمنين عندك مليارات، تحسد أحد أكل كثر ولا قل، ليش دخلك أنت وأنت بيك للدنيا كلها. وفطن عبيد الله، شايف أن معاوية مش عاجبه، طلع في الولد يا حرام قاعد بأكل، وأراد أن يغمز ابنه، يقول لابنه يعني خلص قوم معي. فلم يرفع رأسه، الولد ظل ماكل جعان حتى فرغ من الأكل، وأكيد أكل ملوك أكيد طبعا شهي ولاذ، أكل معاوية هذا. ثم عاد عبيد الله وليس معه ابنه، فمرة ثانية أجى عبيد الله وحده من غير ابنه، مش قادر يجيبه، الأمير بتطلع، الملك بتطلع على الناس إيش تأكل، عار فضيحة. شفت الصعلكة، هذا من عندي، هكذا فسرت الصعلكة، هذا الصعلوك، نفسية صعلوك. فقال معاوية ما فعل ابنك التلقامة، تلقامة وانت ايش يا معاوية، احنا لم نسمع لم نرى الامثال تضرب بايه بابن عبيد الله، الامثال الى اليوم شعرا ونثرا تضرب بمعاوية في الاكل. طبعا، وصاحب اللي ايه بطنه كالحاوية كأن في امعائه معاوية، يقول الشاعر خلص يضرب بهم كذا، اكل من ابن صخر، يقول لك اكل من معاوية، معروف هو الاكل رقم واحد، قال له ابنك التلقام، قال له هذا. قال اشتكى، قال له مرض والله. قال قد علمت ان اكله سيورثه داء، وده حيمرض اكيد بعد الاكل هذيك، بس هو مرضش، هو عنده مناعه ما شاء الله. نعم، في نثر الدرر الابي كان يعمل لمعاوية لون من المخ، لا يشاركه في احد، مخ بعض الحيوانات فقط ياكله هو وحده، يستاثر به، فأتي به فضرب عبد الله بن جعفر بيده فيه. عبد الله بن جعفر عارف انه هذا معاوية بيحبه لحاله، هو قال لك خليه نغيظه، حط ايده ياكل. وقال انما اردت انسك يا امير المؤمنين، حبيت انسك على الاكل يعني، نتنسى انا وياك يعني بالاكل. قال ما انستني، صعلوك نفسه ضيقه، بده هذا إلي لحالي، لا ما بدوش، ما انستني. ثم استحي، عارف انه غلط غلطه كبيره، امير المؤمنين يعني نفسه ضاقت عن ايه، انه واحد يشاركه في شويه مخ، ليه شويه مخ، هذا إيه كلام فارغ، سخافه الدنيا. ثم استحيا فارسل اليه 10,000، معاويه ارسل لمين، عبد الله بن جعفر 10,000 درهم ودينار الله اعلم. فقال عبد الله كم في هذه من لون مخ، طيب يعني اذا انت بتعطي 10,000 ليش ضاقت نفسك عن ماذا، عن طبق مخ يعني، بس خلاص النفس الضيقه ضيقه، انتبهوا نفس الضيقه ضيقه. نعم، وفيه ايضا تغدى اعرابي عند معاويه فنظر معاويه الى شعره في لقمته، شعره شايفها بتطلع بشوف اللقم كلها ايش تاخذ انت قاعد، فقال يا اعرابي خذ الشعره من لقمتك. قال وانك لتراعيني حتى تبصر الشعره في لقمتي، والله لا اكلت معك ابدا. اعرابي غضب، طبعا هذه حقاره، هو المفروض فعلا لما ياتيك من اداب الضيافه، هذا في احياء علوم الدين من اداب الضيافه، لما ياتيك ضيف لا تلحظه بعينك، قبوكل ما تخاف، كله تكلم وكانك ما انت شايفه، انتبه، اما انها تشوفه كل شوي وتعد عليه كمان. نعم، رجل كان يخضم مال الأمة خضم الإبل الربيع، ثم ينظر إلى شعر في لقمة، راصد الأمور رصدا ممتازا. وفد الأحنف ابن قيس وجاري ابن قدامة من بني ربيعة ابن كعب ابن سعد والجون ابن قتادة العبشمي والحتات ابن يزيد أبو منازل إلى معاوية بن أبي سفيان، فأعطى كل رجل منهم 100,000، وأعطى الحتات أبو منازل هذا ابن يزيد الذي يكنى بأبي منازل أعطاه 70,000. فلما كانوا في الطريق سأل بعضهم بعضا فأخبروا بجوائزهم، هذا 100 هذا 100 قال هو 70، غضب. فكان الحتات أخذ 70,000 فرجع إلى معاوية فقال ما ردك يا أبا منازل؟ قال فضحتني في بني تميم، أما حسبي بصحيح؟ أو لست ذا سن؟ هذا رجل كبير في السن وسيد في القوم مطاع، أو لست مطاعا في عشيرتي؟ فقال معاوية بلى. قال فما بال خسست بي دون القوم، ليش نقصت جائزتي؟ هم 170. فقال إن اشتريت من القوم دينهم. هكذا معاوية اشتري دينك بالمال، تسب عليا تلعنه تتبرأ منه تقف معي فالحق في الباطل، بعطيك فلوس. شفتوا الصعلوك؟ يأخذ مال الأمة يشتري به ضمائر الناس. وعلى فكرة لكم أن تفهموا هذا في الجملة، معاوية لا يعطي المحاوج والمساكين، لا يسأل عنهم أصلا ولا يمكنون من الدخول عليه. معاوية دائما تفد إليه مين؟ الوجوه، وجوه رؤساء العشائر الكبار القادة العظام، طبعا هم هؤلاء الذين يهتم بهم معاوية ويغدق عليهم لا كرما. رجل تضيق نفسه عن إيه؟ عن طبق تأكله معه، كيف يعطيك 100,000؟ لكنه مضطر أن يعطي 100,000 وأكثر. لماذا؟ لتستتب له الأمور، ويعلم أنه لو لم يعطي لثار عليه الناس من عند آخرهم في غير بلد الشام على الأقل، يعني مش محبوب ليش؟ ومش مرضي، لكن بدك تعطي الكبار القادة فيسكتون إيش؟ الصغار. وهذا الذي كان يحصل، ما فيه، وكان يعطي لكي يستتب له الملك. قال له ووكلتك إلى دينك ورأيك في عثمان، وكان هذا إيش؟ الحتات هذا كان عثمانيا، هو عثماني. فقال وأنا فاشتري مني ديني. قال له بديش يا بعناه، يلا هات 30,000 خلينا نرجع بمية. تخيل هكذا هكذا، ومفتض يعني قال لك افتضحوا فاصطلحوا. أنا فاهمك وأنت فاهمني، أنت بدك موقفي وسيفي ورأيي، أعطيني فلوس، ديني بعتك ديني، والعياذ بالله. عشان هيك هذه الأمة، أنا قلت لكم هذه الأمة ضربت بالذل 14 قرنا يحكمها أناس والعياذ بالله ما بيستحقوا ما بيستاهلوا، وكابرا عن كابر، ويرثونها كما يورث المتاع. أمة تورث كلها بأرضها ببلادها بعبادها بتراثها كما يورث المتاع، والله العظيم 14 قرن. وبأرجع بكرر، ودروسي هذه ومحاضراتي وأفكاري هذه أكثر ما تزعج، أنا أقول لكم أصحاب السلطان، وهي فعلا تزعجهم، منزعجون جدا جدا، لا يردون أن يبث في الأمة فكر مثل هذا الفكر. لا، وخذ المعادلة بسيطة، إذا معاوية وهو المسمى صحابي وكذا كذا لم ينجو، أفننجو نحن؟ خلاص، إذا فتح هذا الباب مباشرة تلحقهم النار، يسيل بهم السيل، صحيح؟ لذلك هم حذرون يترصدون، ضد هذا الكلام تماما، هم ضد هذا الكلام مبتدأ ومنتهى. فعلى كل حال فأمر له إيه؟ بتمام جائزته. معاوية إيش؟ أتم له الجائزة من 70 إلى إيه؟ إلى 100,000، وعاد إلى قومه من بني تميم. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. السلام عليكم ورحمة الله.